لأنك لا تطلب شيئا يحصل، وإنما تنشئ ذما. وهكذا أيضا في أسلوب القسم، وهكذا في أسلوب التعجب، هكذا في أسلوب القسم وفي أسلوب التعجب وفي أسلوب عسى وما أشبه ذلك. فإذا قلت ما أحسن خارجا فإنك لا تطلب شيئا، ولكنك تنشئ تنشئ تعجبا من شيء أثار في النفس أو في نفسك عجبا. وهكذا ينقسم الإنشاء إلى قسمين، أحدهما إنشاء طلبي والثاني إنشاء غير طلبي. ثم أشار المؤلف إلى تعريف الإنشاء بقوله ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء، أي الإنشاء هو الكلام المركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب لتاته، أو قل هو كلام يلقى إلى المخاطب ليست له نسبة خارجية تحتمل الصدق والكذب. ثم مثل للإنشاء بقوله ككن بالحق، ككن بالحق، كن بالحق. هذا من أي القسمين؟ هذا المثال من أي القسمين؟ الإنشاء الطلبي، لأن فيه طلب حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطرح. ومعنى كن بالحق أي كن مستمسكا بالحق في كل ساعة وفي كل لحظة. والحق هو الثابت الذي لا يعتريه زوال، الذي لا يعتريه زوال. هذا المثال الذي ذكره المؤلف هل هو تتميم للحق للحد أم مثال ذكر بعد تمام الحد؟ ما تقولون؟ يعني هل الحد الآن في حاجة إلى المثال؟ ليس في حاجة إلى المثال، أو لا، ليس في حاجة إلى المثال. ومن ثم فهو ليس تتميم للحد، أي ليس ركنا من أركان الحد، وإنما هو مثال للحد، مثال للحد. طيب، والمؤلف مشى على أن الإنشاء قسم واحد، حيث لم يذكر القسم الثاني الذي بالإنشاء غير الطلب، والصواب هو تقسيمه إلى هذين القسمين. ثم قال والطلب استدعاء ما لم يحصل. قد يفهم من هذا الكلام، من كلام المؤلف، أن الإنشاء على قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، لأنه تعرض لتعريف الطلب، تعرض لتعريف الطلب، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك إنشاء غير طلبي. نعم، والطلب استدعاء ما لم يحصل، عرف لنا الطلب بأنه استدعاء شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، استدعاء حصول شيء لم يكن حاصل وقت الطلب. والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة تتنجلي، وأقسام الطلب كثيرة تتنجلي وتظهر لك في قوله هنا أمر ونهي ودعاء ونداء تمني استفهام. إذن كم ذكر من نوع فيه؟ ستة. أول هذه الأنواع الأمر. ما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ تعيد الأمر. نعم، نريد تعريفه. هو طلب حصول شيء إما على وجه أو على وجه التساوي، إما على وجه الاستعلاء وإما على وجه التساوي. وإما على وجه الخضوع للتدبر. لكن إن كان على وجه الاستعلاء سميناه أمرا، وإن كان على وجه التساوي سميناه جنابا، وإن كان على وجه الخضوع والتذلل سميناه دعاء، سميناه دعاء. إذن هذا هو تعريف الأمر، أمر هو نهي، وأما النهي فما هو تعريف؟ ما يعرف تمام. هو طلب الكف عن شيء، كلاهما طلب، الأمر طلب والنهي طلب، ولكن يختلفان في ماذا؟ في كيفية الامتثال. فهذا يمتثل إيجابا وهذا يمتثل كفا. النوع الثالث الدعاء. الدعاء الذي سبق أن قلنا هو طلب الفعل مع التذلل والخضوع، ويكون من الأسفل إلى الأعلى. طيب، أما القسم الرابع فهو النداء. ما هو تعريف النداء؟ تمام. طلب الإقبال بياء وحدى أخواته، أن تطلب الغير أن يقبل عليه. فسيأتي أن النداء قد يخرج عن حقيقته إلى مواضع أخرى يستعمل فيها. أما القسم الخامس فما هو؟ نعم، فهو التمني. التمني هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله، إما لاستحالته وإما لعسره. طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله، إما لاستحالته وإما لعسره. استحالته كقول الشاعر: ليت الشباب يعود يوم، ألا ليت الشباب يعود يوم، فأخبره بما فعل مشيب. هذا وقع في ماذا؟ في شيء مستحيل، أو في شيء بعيد الحصول، كما في قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هو الذي نسميه ماذا؟ بالتمني. أما إن كان حصوله مرجوا فبماذا نسميه؟ بالترجي. نسميه بماذا؟ بالترجي. وله أدوات، أي للتمني، أداة حقيقية وأدوات أخرى مجازية. الأداة الحقيقية هي بيت، أما الأدوات الباقية هي ثلاثة، أولها هل ثم لعل. تمام. نعم، وأحرف التحضيض أيضا، أحرف التحضيض، فإذا يكون له حرف حقيقي والباقي مجهول. حرف حقيقي ليس، وأحرف أخرى مجازية وهي قلنا لو وهل. مثال لو، مثال لو، لو أن لنا كرة. مثال هل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. مثال لعل الكواكب تدنو لي فأنظمها. نعم. مثال لولا، مثال لولا كثيرة وكثيرة. نعم، لولا تأتينا فتكرمنا، ما تكون ليش؟ ما تكون للتحضير، نريد للطلب، نريد أن تكون لي تمني. لولا نريد، لولا التي تدل على التمني. لا نريد الدولة التي تدل على التمني، تمني تمنى بها، إذن تمنى بها. نعم بالتحضير. نعم لولا أمن الله علينا لخسر بنا. هذه حرف امتناعي، ايش امتناع؟ هذه حرف امتناع الامتناع. نريد الدولة التي تدل على التمني. نريد لولا التي تمنى تدل على التمني، هي في الحقيقة أصلها لو وزيدت عليها لا. نحن دكتور لولا لي، لولا لي لا لفأخذ. نعم لولا عندي، لولا عندي مال، هل يصح هذا التصريف أم لا يصح؟ لولا عندي مال، لولا عندي مال لا يصح هذا التصريف. نعم نعم ستجعلها للامتناع. لقد لولا أن عندي مال كأنك قلت الذي منعني من كذا هو وجود المال. ابحثوا عنها لتجدوها دالة على التمني. نعم وقالوا لولا يأتينا بسلطان بين. صحيح هذا فيه نوع ايش التمني. صحيح لولا يأتينا بسلطان بين. نعم صحيح. نعم ثم النوع الثالث فهينا وتبقي. صحيح الثالث هو الاستفهام. أما الاستفهام فضابطه هو طلب حصول شيء لم يتقدم لك العلم به بإحدى أدوات الاستفهام. طلب حصول علم لم يتقدم لك العلم به بإحدى أدوات الاستفهام. كم أداة لك؟ إحدى عشرة أداة. طيب أشار إليها بقوله نعم واستعملوا نعم واستعملوا كليت في ماذا؟ في التمني. واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حضيض. إذن استعملوا أربعة حروف استعملوا أربعة حروف للتحضيض. استعملوا أربعة حروف للتمني لكنها ليست حقيقة في التمني وإنما هي مجاز. وقد سبقت أمثلتها. ثم قال والاستفهام هل، أي استعملوا للاستفهام هذه الأدوات وهي الهمزة وهل ومن وما وأي ومتى وأيان وأين وكيف وأن. نعم هذه 11 أداة. هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين بالنسبة لمعنى الاستفهام. بالنسبة لماذا؟ لمعنى الاستفهام، لأن الاستفهام له معنيان أو له مقصدان. المقصد الأول مقصد التصوري، والمقصد الثاني المقصد التصديقي. وأدوات الاستفهام تنقسم إلى هذين المقصدين، منها ما يدل على التصديق فقط، ومنها ما يدل على التصور فقط، ومنها ما يدل عليه عليهما معا. إذن فانقسمت إلى ثلاثة أقسام: قسم يدل على التصور فقط، قسم يدل على التصديق والتصور، قسم يدل على التصور فقط. أما الذي يدل على التصور والتصديق فهو حرف واحد، ما هو؟ الهمزة. وأما الذي يدل على التصديق فقط فهو حرف واحد وهو وأما الذي يدل على التصور فقط فهو باقي الأدوات، باقي الأدوات. ما الفرق بين التصور والتصديق؟ التصور هو طلب تصور المفرد وتعيينه، وطلب تصور المفرد وتعيينه. فحين تطلب تصور المفرد وتعيينه تكون مستفهما استفهاما تصوريا، أي حين تقول أعندك محمد، أنت تطلب هنا ماذا؟ تطلب تصور تصور المسند أو المسند إليه. وأما التصديق فضابطهما هو أن تطلب إدراك النسبة التي تردد ذهنك في وقوعها وعدم وقوعها، تطلب ماذا؟ إدراك النسبة التي تردد ذهنك في وقوعها وعدم وقوعها. نعم، فعندنا إذن التصور، التصديق هي مقاصد، هما مقصد الاستفهام. عندنا أدوات نحقق بها التصور، أدوات نحقق بها التصديق، أدوات نحقق بها التصور فقط، أو أدوات نحقق بها التصديق فقط. عند في البلاغة قدم الدرس الماضي تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا، فما هو تعريف الإنشاء لغة؟ والاختراع والإيجاد. وما معناه في اصطلاح العلماء في البلاغة؟ نعم، قول مركب لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا نزيد في هذا الحد كلمة لذاته؟ لماذا نزيدها؟ يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب للازمه، إذ كل كلام يستلزم شيئا، فحين يقول القائل اقرأ فهذا الكلام المركب لا يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته، أما بالنظر إلى لازمه فإنه يحتمل الصدق والكذب. ما هو لازمه؟ لازمه هو أنا أطلب منك القراءة. ما هو لازمه؟ أنا أطلب منك القراءة. وهذه الجملة تحتمل الصدق والكذب أم لا؟ تحتمل الصدق والكذب، لكن هذه الجملة إنما هي ملزومة، أو إنما هي لازمة للكلام الذي هو اقرأ. والمقصود هنا أن الإنشاء كلام مركب لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. إلى كم ينقسم الإنشاء عندهم؟ إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. ما الفرق بين القسمين؟ ما الفرق بين القسمين؟ نعم، الطلبي هو الذي يطلب الابتداء وغير حق، نعم، لم يحصل بعد. تمام، ويمكن أن يقال ويمكن أن يقال إن الفرق بينهما هو أن الإنشاء الطلبية معناه لا يتحقق إلا بعد التلفظ به، معناه لا يتحقق إلا بعد التلفظ به، فحين تقول للمخاطب اقرأ القراءة لا تتحقق إلا بعد التلفظ للأمر الذي هو اقرأ، بخلاف الإنشاء غير الطلبي فإنه يكون مقترنا مع التلفظ به، يكون مقترنا مع التلفظ به. فإذا قلت بعتك الثوب، فالبيع مقترن بهذا اللفظ الذي هو بعتك أو لا؟ نعم. إذن هذا هو الفرق الجوهري بين القسمين. ما هو قلنا هذا الفرق؟ ما هو؟ قلوا لنا. نعم. أن معنى الإنشاء الطلبي لا يقع إلا بعد تلفظه، أما الإنشاء غير الطلبي فإن معناه يكون مقترنا بالتلفظ به. هذا هو الفرق بينهم. أي النوعين يهتم به البلغاء؟ بالإنشاء الطلبي. بالإنشاء الطلبي كم ذكر المؤلف من أنواع له؟ كم ذكر الأنواع؟ نعم، ستة ولا خمسة؟ ستة. تمام. النوع الأول من هذه الأنواع ما هو؟ نعم، الأمر. ما هو ضابط الأمر؟ هو طلب إيجاد شيء على وجه الاستعلاء، أما النوع الثاني فما هو؟ ما هو ضابط النهي؟ يعني الفعل، أيضا نقول على وجه الاستعلاء. أما النوع الثالث فما هو؟ الدعاء، ضابط الدعاء. نعم، طلب الشيء على جهة التذلل والخضوع. أما النوع الرابع فهو النداء، تعريفه طلب الإقبال بحرف ينوب مناب أدعو، أما النوع الخامس التمني، ما حقيقة التمني؟ طلب شيء مستحيل أو متعثر الحصول، أو قول هو طلب حصول شيء محبوب لا يرجى حصوله، إما لاستحالته وإما لعسره. أما النوع السادس فما هو؟ الاستفهام. ما حقيقة الاستفهام؟ وطلب حصول صورة خارجة عن الذهن، أو بتعبير آخر أوضح من هذا والذي سبق، أو نقول كما ذكرنا سابقا تعريف أفضل من هذا. هو طلب العلم بشيء لم يسبق للمتكلم العلم به، طلب معرفة شيء لم يسبق للمتكلم العلم به. طيب، بواحدة من أدوات الاستفهام، طيب التمني أدواته سبق أنها تنقسم إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ نعم، واحدة من هذه الأدوات أصلية فيه، أي حقيقة فيه، والباقي مجاز فيه. ما هي الأصلية فيه؟ نعم، هي ليس. وما هي الأدوات التي تعتبر مجازا فيه؟ نعم، وحروف التحضير. طيب، سبق أن أدوات الاستفهام لها أقسام تنقسم إليها. فما هي تلك الأقسام التي تنقسم إليها؟ إلى ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول. طيب، نعم، القسم الأول الاستفهام الذي يفيد التصور، أو الأدوات التي تفيد التصور. القسم الثاني، نعم، الأدوات التي تفيد التصريف. القسم الثالث، نعم، الأدوات التي تفيد التصديق والتصور معا. فما هي الأداة التي تفيد التصور والتصديق معا؟ هي الهمزة. الهمزة هي الأداة الوحيدة التي تفيد التصور والتصديق معا. ما هي حقيقة التصور؟ ما هي حقيقة التصور؟ حقيقة نعم، وإدراك المفرد، إدراك مفرد تصورا عليا. طيب، وأما التصديق فما حقيقته؟ نعم، إدراك نسبي. هل هي واقعة أم غير واقعة؟ إدراك النسبة هي واقعة أم غير واقعة؟ والهمزة هذه التي تفيد التصور والتصديق حين تكون دالة على التصور فغالبا ما تقترن بها أم المعادلة، أم الدالة على المعادلة. أما إذا كانت دالة على التصديق فلا يجوز الاتيان بأن المعادلة، لا يجوز الاتيان بأن المعادلة. ثم الهمزة هذه دائما يليها المسؤول بها عنه. فإذا سئل بها المسند إليه وليها في الذكر، مثل قول أمحمد عندك، سئل بها هنا عن أي، عن من؟ عن المسند إليه. أما إذا سئل بها المسند فيقال أعندك محمد. إذا سئل بها عن المفعول يقال نعم، أإياي تقصد، أإياي تقصد محمد الأكرم. وكذلك إذا سئل بها عن الحال، إنه يليها الحال، أراكبا قدمت. وكذلك إذا سئل بها عن الظرف، أيوم الخميس صمت، سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان. قاعدة الهمزة ماذا؟ قاعدة الهمزة أنها يليها المستفهم بها عنه كيفما كان نوعه. كذلك من قاعدتها أنها تدل على التصور وتدل على التصديق، أما هل فهي الوحيدة الدالة على التفضيل، هي الأداة الوحيدة من أدوات الإسلام التي تدل على التفضيل. إذا يسأل بها عن ماذا؟ عن النسبة. يسأل بها عن النسبة هي واقعة أم غير واقعة، ولا يسأل بها عن المفرد، ولا يسأل بها عن المفرد. فيقال هل محمد مجتهد؟ هل اجتهد محمد؟ فعن أي شيء سئل؟ عن الاجتهاد، هل هو حاصل أم غير حاصل؟ هل هو حاصل أم غير حاصل؟ إذن هل لا تكون إلا للتصديق؟ طيب، وهي على نوعين، النوع الأول البسيطة والنوع الثاني المركبة. فإن سئل بها عن وجود شيء لشيء فهي ماذا؟ فهي بسيطة. أما إن سئل بها عن ثبوت شيء لشيء آخر فهي ماذا؟ فهي هنا مركبة. فهي هنا مركبة. المثال الأول، هل محمد المجتهد من نوع البسيطة أم من نوع المركبة؟ من نوع البسيطة. من نوع البسيطة. من نوع البسيطة. لكن كيف نركب الاستفهام من المركبة؟ كيف نركب الاستفهام من المركبة؟ هل محمد المجتهد؟ لا يصح أم، لا يصح أم، لأن أم المعادلة إنما تكون في الاستفهام التصوري ولا تكون في الاستفهام التصديقي. هو ماذا؟ نعم نعم. نقول مثلا هل تجيء عندي؟ إذا فهمت الضرب، هل محمد، هل محمد، هذا كله فيه هل بسيطة. إن ينبغي أن تسأل بها عن ثبوت شيء لشيء آخر، عن ثبوت شيء لشيء آخر أو عدم ثبوت. نعم نعم نعم. هل النهر، هل الأنهار تصب في البحار أم لا؟ هل الأنهار تصب في البحار أم لا؟ هل الأنهار تصب في البحار أم لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ هل الأنهار تصب في البحار؟ إذا نقول هل الأنهار تصب في البحار؟ هل الأنهار تصب في البحار؟ لأن الصب هنا ثابت للأنهار، ولكن تسأل عنه، أنت تسأل عن الصب اللي هو ثابت للأنهار. تسأل عن الصب اللي هو ثابت للأنهار، ما تسأل هل الأنهار تصب أم لا تصب، لا تسأل عن هذا، ولكن تسأل تمام. إذن هنا بسيطة ولا مركبة؟ هنا مركبة، لا مركبة. طيب، أما بقية الأدوات فهي مفيدة، فهي مفيدة للتصور، لاستفهام التصور. باقي الأدوات هي أولا ما هذه يسأل بها عن تفسير المفرد، عن تفسير المفرد. يسأل بها عن الاسم، يسأل بها عن الاسم، عن مدلول الاسم. فيقال مثلا ما الصلاة؟ إذا أردت أن تسأل عن مدلولها اللغوي، ما الصلاة؟ أردت أن تسأل عن مدلولها اللغوي. ويسأل بها عن حقيقة مسمى الشيء، عن حقيقة مسمى الشيء، كأن تقول ما الإنسان؟ فلا تريد مدلول الإنسان اللغوي، وإنما تريد حقيقته التي يتركب منها. ما الإنسان؟ كما يسأل بها كذلك عن الأوصاف. إذ ما يسأل بها عن ماذا؟ يسأل بها عن غير العاقل، ويسأل بها عن تفسير الاسم وبيان مدلوله اللغوي وعن حقيقة المسمى وماهيته، عن حقيقة المسمى وماهيته، كما يسأل بها عن الأوصاف، كما يسأل بها عن الأوصاف. المفهوم الاستفهام الذي يحصل بنا. نعم. الأداة الثانية التي يطلب بها التصور أيضا هي من، يسأل بها عن تعيين أحد العقلاء، لأن ما يسأل بها عن غير العقلاء، ومن يسأل بها عن تعيين أحد العقلاء. من زارك؟ أخالد أم عمرو؟ من زارك أخالد أم عمرو؟ أنا سألت بها عن ماذا؟ عن تعيين أحد العقلاء وهما محمد أم عمرو. من الأدوات أيضا التي يطلب بها التصور، أين مثلا؟ أين يسأل بها عن تعيين الزمان، عن تعيين المكان؟ أين يسأل بها عن تعيين المكان؟ فيقال أين درست، علم النحو، فأنت تسأل بها عن المكان. وأما متى فيسأل بها عن الزمان، سواء كان ماضيا أو كان مستقبلا. عن الماضي متى قديم، عن المستقبل متى يسافر. وأما أيانا فيسأل بها عن تعيين الزمن المستقبل، وتكون في مقام التفخيم والتهويل. يسألونك عن الساعة دي أيان موسى. وأما كيف فيسأل بها عن الحال، مثل كيف درست علم النحو، أي على أي حالة. كيف يسأل بها عن ماذا؟ عن الحال. وأما أن فيسأل بها، عن الشيء، وتكون إما بمعنى كيف، وإما بمعنى من أين لك، وإما بمعنى متى. إذن تكون بمعنى كيف، مثل ماذا؟ تكون بمعنى كيف، مثل أنا درست علم النحو، بمعنى كيف درست، الناشئة، حرفته الناشئة، لا تكون بمعنى كيف، أنا يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها، وتكون بمعنى من أين، لك. المثال الذي ذكر أنا لك هذا، من أين لك هذا، وتكون بمعنى متى، أنا جئت، أي متى جئت. إذن أنا تكون بمعنى كيف، بمعنى من أين لك، بمعنى متى. طيب، بقي لنا من أدوات الاستفهام كم، يسأل بها عن كمية الشيء وعدده. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم عندك من درهم؟ إذن يسأل بها عن ماذا؟ عن كمية الشيء وعدده. بقي لنا أي. أما أي فإنه يطلب بها تعيين واحد من المشتركين في شيء يعمهما، يطلب بها تعيين احد المتشاركين في شيء يعمهما، مثل قول الله تعالى: اي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الشيئان المتشاركان هنا هما الفريقان، والشيء المشترك فيه هو ماذا؟ الآن. ولذلك يكون الجواب جوابها ماذا يكون؟ جوابها يكون في تعيين أحد الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه هي الأدوات التي يطلب بها التصور، يطلب بها التصور، وهي تختلف في كيفية دلالتها على الاحتكام التصور كما رأيت. تختلف أم لا تختلف؟ نعم تختلف، فكل واحدة من هذه الأدوات تدل على الاستفهام التصوري بمدلول خاص بها. ثم قال نعم بالذي يليه، أي بالذي يليه، أي الهمز معناه حال، لأن الهمز حري بأن يسأل به عن الذي يليه، فالذي يتبع الهمز في الذكر هو الذي يقع عليه السؤال. قال وأما هل فهي للتصديق ولا تدل على التصور. ثم قال بعكس ما غضب، أي بعكس الأدوات الغابرة، وهي ما ومن ومتى وأيان وأين وكيف وكم وأي. نعم هذه الأدوات هي للتصور فقط. ثم قال ربما عبر، يشير بهذا إلى أن الاستفهام قد يخرج عن حقيقته إلى معان أخرى ودلالات أخرى تستفاد من سياق الكلام بواسطة القرائن الدالة على تلك المعاني. قد يخرج الاستفهام عن حقيقته إذا كان الاستفهام في حقيقته هو طلب فهم شيء مجهول عندك، فإنه ربما يستعمل في شيء غير مطلوب، يستعمل في شيء غير مطلوب فهمه، وحينئذ يكون الاستفهام غير حقيقي، بل يكون بلغة القوم مجال، يكون مجال. وهذه الدلالات التي يدل عليها الاستفهام عندما يخرج عن حقيقته هي كثيرة، وقد ذكر المؤلف هنا جلة المعاني والدلالات التي يدل عليها استفهام مجاز وليس حقيقة، وإليها الإشارة بقوله لأمر قد يكون الاستفهام دالا على الأمر، لا يقصد به طلب تصور ولا طلب تصديق، وإنما يكون للأمر دالا على الأمر، أي يطلب به فعل شيء، لأن الطالب به لا يطلب شيئا يعلمه، وإنما يطلب شيئا يجب فعله. ومن ذلك قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، فهل الله تعالى يستفهم العبادة هل ينتهون أم لا ينتهون، فإنما يأمره بالانتهاء. فهل من مدكر، هل الله تعالى يطلب من العباد أن يفهم منهم هل هم مدكرون أم غير مدكرين، لأنه يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ولكن المقصود من هذا هو